أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل صدق الله العلي العظيم.